بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم ثم صدق الله العظيم.